بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم البيوع، كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم في بحث الإجارة، واليوم نختم البحث بما تنفسخ به الإجارة. الإجارة عقد ملزم بالطرفين، يلتزم به المؤجر ويلزم به المستأجر، ولا يجوز لواحد منهما أن يفسخ العقد إلا برضا الآخر، لكن هناك أعذار يمكن أن تفسخ بها الإجارة. الآن سنبين هذه الأعذار. نعم. قال: فصل. وتنفسخ الإجارة بالعذر. إذن هذا يعني الإجارة هي بيع المنافع في الأيام المقبلة. فأنا الآن أجرتك بيتي مدة من الزمان، ثم صار معي عذر لا أستطيع أن أتم الإيجار إذا كنت أنا صاحب البيت، أو الاستئجار إذا كنت أنا المستأجر، فهما الحكم، يجوز لي أن أفسخ الإجارة وألا أتابعها في الأيام المقبلة. والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه وهو لم يرضى به، يكون عذرا تفسخ فيه الإجارة دفعا للضرر. شوفوا الضابط إخوانا، العاقد لما قال العاقد هذا يشمل مين؟ المؤجر ويشمل المستأجر، كلاهما يقال له عاقد سواء كان المؤجر أو المستأجر. إذا كان لا يستطيع أن عجز عن المضي عن إتمام موجب العقد اللي هو حكم العقد، إن كان من قبل المؤجر تسليم العين لينتفع بها غيره، وإن كان المستأجر هو استغناؤه عن المنفعة وعجزه عن أداء الأجرة. إذا معنى هذه كلها أعذار سواء من قبل المؤجر أو المستأجر، لا يستطيع أن يتم هذا الموجب هذا الحكم للعقد إلا بضرر يلحقه. هذا الضرر هو لم يرضى به عند العقد، لذلك نقول لحق به ضرر لم يرضه عند العقد، فبالتالي هذا عذر يبيح فسخ الإجارة. نعم. قال: وهل يشترط للفسخ قضاء القاضي؟ جميل، هذا مسألة. يعني يا ترى لو أن إنسان عاجز عن إتمام العقد وصار معه عذر لفسخ الإجارة، هل تنفسخ بمجرد عجزه وفسخه، أم لابد أن يرفع الأمر إلى القاضي ليقضي به القاضي؟ فإذا يعني لم يقضي به القاضي فالإجارة باقية إلى أن يقضي القاضي. يعني لو أن هذا الطرفين الآن بعد حصول العذر لم يفسخا ورفع الأمر إلى القاضي، ثم رضيا بإتمام العقد قبل قضاء القاضي، ما الحكم؟ هل تتم الإجارة أو لا تتم؟ الآن سنفصل. نعم. ذكر في الزيادات: إن كان عذرا فيه شبهة كالدين يشترط له القضاء. يعني الآن يقول: لو أنا علي دين ولا أستطيع وفاءه إلا من ثمن هذا البيت الذي أجرتك إياه، وأنا مضطر أن ألغي الإجارة وبيع البيت وادفع الدين، إن طب شو الدليل أنت عليك دين؟ هذا عذر قد يكون صحيح قد يكون كذب، ما الحكم؟ هذا العذر لا يفسخ العقد عقد الإجارة إلا بقضاء القاضي. نعم. وإن كان واضحا لا. وذكر في المبسوط والجامع الصغير أنه ليس بشرط. نعم، شو هذا قضاء القاضي يعني، بل يجوز أن يفسخ العقد بمجرد وجود العذر. يقول: لو أنا مضطر إلى فسخ العقد وخلاص أنا أفسخ العقد وليس بحاجة إلى رفعه عند القاضي. وينفرد العاقد به. نعم. وهو الصحيح، لأنه في معنى العيب قبل القبض على ما بينا. لأنه في معنى العيب قبل القبض، نعم، العيب بعد القبض ضد قضاء القاضي إذا لم يحصل التراضي، أما قبل القبض يصح بلا قضاء القاضي. نعم. وذلك كمن استأجر إنسانا ليقلع ضرسه. أنا الآن اتفقت مع إنسان على إجراء مثلا عملية لقلع السن، نعم اتفقنا غدا من هون لبكرة أنا تحسنت وطاب الدرس ومشي الحال، شو الحكم؟ خلص برغي العقد انتهى. ليه؟ لأن الحاجة الدافعة إلى هذا العقد التغيت. وذلك كمن استأجر إنسانا ليقلع ضرسه فسكن وجعه، أو ليقطع يده لآكلة فسقطت الآكلة، فإنه تفسخ الإجارة. وهذا حجة على من يقول إنها لا تفسخ بالعذر. قال: وكمن استأجر حانوتا ليتجر فيه فأفلس. أنا الآن استأجر حانوت دكان ليتجر بها، إما عد معي مال، فصار استئجارها ضررا محضا في حقي، بتكلف أجارها نعم، وليس عندي رأس مال، فماذا أفعل؟ أفسخ هذه الإجارة. قال: وكمن استأجر حانوتا ليتجر فيه فأفلس، أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه. يعني بعض الناس يقول مثلا إن شو ذنب صاحب الدكان؟ نقول له ما له ذنب، احنا مين قال انه يعني قلنا له ذنب، وانما رددنا لك ما لك. بعدين مين قال لك انت الان انه عم تتعامل بعقد ما في عليك اي ضرر ابدا؟ لا، ممكن هذا الانسان يصير معه اشكاليات، فبالتالي هذا الانسان فجأة صار عذر. طب لو في حال مات المستأجر شو بتساوي؟ لو مات المستأجر خلاص انتهى العقد. اذا معنى ذلك اخواننا الإجارة عقد، مو عقد والله الآن ملزم إلى نهاية المدة، متى ما الآن صافي عذر منها الموت، فالموت يلغي العقد. لا أنا ما برجع لك شيء، أنا متفق معك لسنة يا سيدي كريم زي مات، وبترجع له بقية الأجرة ولو كنت صارفها بتدين بترجع له إياها. نعم. فإن القاضي يفسخها ويبيعه في الدين. يفسخ الإجارة ويبيع هذا البيت ليقضي من ثمنه الدين. لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد، وهو حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس، فيفسخ. وهو حبس مين؟ حبس الإنسان اللي صاحب البيت، هذا حبس صاحب البيت. إذا هذا الإنسان الدائن ذهب عند القاضي قال له أنا مدين فلان مالا وما عم يعطيني، جابه قال له مزبوط إله علي الدين، أنا ما عندي قدرة أوفي إلا من هذا البيت، والبيت مأجر. فإذا كان إجراء لا تفسخ معناه إيش؟ يحبسه القاضي. طيب هذا الآن حبس الآن صاحب البيت وبيته عند المستأجر، لا بيفسخ الإجارة وبيبيع البيت ويدفع الدين لمين؟ لصاحبه، على تقدير الإفلاس، فيفسخ دفعا للضرر. شو تقدير الإفلاس؟ إن إذا كان ما معه فهو الآن القاضي ماذا يفعل؟ يحبسه حتى يتيقن من إفلاسه. قال: وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له، يعني بدا له ألا يسافر، غير رأيه، ماذا يفعل؟ هل يدفع أجر الدابة مع أنه الآن لا لازم تسافر؟ أنا ما عندي سافر، حاجتي للسفر انتهت وخلصنا، هل يلزم يدفع أجارها؟ الجواب لا. وكذا إن استأجر دابة للسفر فبدا له تفسخ الإجارة، لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد، لأنه ربما أراد التجارة فأفلس، أو لطلب غريم فحضر. قال: وإن بدا للمكاري فليس بعذر. وإن بدا للمكاري صاحب الدواب ألا يسافر، لا يجب عليه أن يسافر، الناس مرتبطين بالسفر، فبالتالي أنت الآن تبعثهم إما مع عاملك أو ترسلهم مع غيرك مع جمال آخر، يعني مثل الآن بزماننا هلا هذا الراكب بده يسافر، التغت الرحلة، لا واجبني يأمنوا برحلة أخرى. قال: وإن بدا للمكاري فليس بعذر، لأنه يمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره فلا يتضرر، وعن الكرخي إن مرض المكاري فهو عذر، لأنه لا يخلو عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار. يعني هو الآن لو هو الآن بدأ له أن لا يسافر، لا ليس بعذر، أما لو كان عدم خروجه لعذر لا هذا عذر. ليه؟ لأن إرسال الدواب مع أجيره هذا بتضرر فيه هو، ربما يهرب الأجير ما يرجع. قال وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء وتنظيف البالوعة الممتلئة. هذه كلها أخوانا أعمال يقوم بها صاحب البيت لتحقيق منافع البيت. أنا الآن مأجرك بيت، إذن هذا خدمات البيت على مين؟ على صاحب البيت. أخوانا خدمات البيت على صاحب البيت، يعني الآن المجال تعطلت من استعمال الطبيعي، هي على مين؟ على صاحب البيت. لو تعطل الآن مثلا الميزاب مين بيصرفه؟ صاحب البيت. تعطل البئر مين بيصرفه؟ صاحب البيت. لأن أنا مستأجر بيت فيه خدمات، تعطل هذه الخدمات هذه إصلاحها على صاحب البيت. أما لو حصل شيء من استعمال فيه تعدي في البيت فهذا على المستأجر. يعني في حال انكسر باب، انكسر بلور، تعطلت كهرباء من استعمال سيء فهذا على المستأجر. نعم. قال وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر، وكل ما يكون مضرا بالسكنة، فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج. وإن رأى هذه رب قائل يقول أن هذه البالوعة الحفرة المعدة لقضاء الحاجة، هذه من أنت الإبن منك أنت؟ نعم هذا لك، هذا استعمال طبيعي في السكن، فبالتالي وإن كان هذا الأمر يحصل من فعل المستأجر المعتاد فإنه على المؤجر، هذا استعمال طبيعي. أما مثلا يعني الاستعمال السيء غير الطبيعي هذا على مين؟ هذا على المستأجر. وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار له. يعني أنا الآن لما أجرتك البيت لك هذا البيت فيه هذا العيب وهذا العيب وهذا العيب، بعد الإيجار ليس لك أن تطالبني بإصلاحها، والعقد في حقك ملزم. لماذا؟ لأنك رأيت هذه العيوب قبل السكنة، فأنا الآن عم أعطيك بيت فيه عيوب في السكنة، عيوب بالخدمات، إذن بالتالي لا يحق لك أن تطالبني بإزالة هذه العيوب بعد العقد. كما لو اشترى إنسان شيئا معيبا هل له خيار العيب؟ لا. قال وعلى المستأجر رمي التراب والرماد المجتمع في الدار من كنسه. نعم، يعني هذه الزبالة الآن والقمامة إزالتها على مين؟ على المستأجر، لأن هذا هو الذي يسكنها. نعم. لأنه ليس من باب السكنة، وكري نهر رحى الماء على الآجر. تنظيف النهر الذي يدير رحى الطاحون. نعم، هذه على مين؟ على المؤجر وعلى المستأجر، لأنه هذا الماء إذا ما وصل على الطاحون لعذر أن أفسخ العقد كله. إلا أن يكون شرطه على المستأجر. على المستأجر. أيوة. الآن بعطيك الآن الطاحون وتنظيف النهر عليك. نعم. وهذه إخوان قضايا الآن يعني يحكمها إما العرف الآن الذي بين الناس أو الشرط التفصيلي، وهذا هو الأفضل، يعني أن نتفق على هذه المسائل. يقول أخي أنا زلمي عم سلمك البيت هيك، والآن أنت مسؤول عن هذا البيت خلصنا. أما الذي يحصل أحيانا المستأجر ماذا يفعل؟ يعني بيذكر العيوب اللي في هذا العيب كذا والعيب كذا وعيب كذا، ليه؟ حتى ينزل من الأجرة. طيب الآن نزلنا الأجرة إنه في عيوب، بعد ما بيسكن بطالب بإيش؟ بإزالة العيوب. هذا ما بيصير هيك، فأنت الآن إما أن تقر العيوب وبأجر أقل وما تطالب بإزالتها، وإما أن تطالب بإزالتها بترفع الأجرة. أما تنزل الأجرة إنه في عيوب بعدين تطالب بإزالتها هذا أمر ما بيصير. نعم. سبحان الله أخواننا، حقيقة التفصيل دائما عند العقد يجب أن لا ينسى. لو بنعيش يعني بعلاقة مالية 100 سنة دائما العقد ملزم لنا. العقد إخواننا شيء ثابت لا يتغير مع مرور الزمن. يعني نحن الآن متفقين معك من 10 سنين كذا، أنت الآن بالممارسة لقيت نفسك أنت والله صعب عليك. طيب هلأ أنت الآن بعد هذه المدة لك الحق بعد انتهاء المدة الأولى في الإجارة تساوي إيجار جديد بترتيب جديد. أما تغير العقد الأول لحالك ما بيصير. أخ والله أنا متضرر أنا كذا، مزبوط أنت متضرر صحيح، لكن بالمقابل قبل ذلك أنا أيضا أمز بالأجرة كمان أنا متضرر. لذلك إخواننا هذه الصور لابد من إيضاحها بين الطرفين. يعني خطأ كبير الآن الإجمال في العقد عدم التفصيل، لا العقد يتوضح أخي بشكل واضح ثم بعد ذلك يلتزم به الطرفان. لو قعدوا بالإيجار 10 سنوات بيبقوا إخوانا ملتزمين بهذا العقد، هو الملجأ وهو المفزع إليهما عند الخلاف. كتاب الرهن أخي إخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.